يقول يمكن توضيح عبارة فإن تقنهم جهل السابق. يعني عندنا رجل قال أنا متيقن أني أحدثت في السيارة ومتيقن أني توضعت بس ما أدري أيهما أول، شوف تيقنهما. وجهل السابق ما يعرف أيهما الأول، فهو بضد حاله قبلهما. يعني نقول له انسى أنك أحدثت في السيارة وانسى أنك توضيت في البيت، وش حالك قبلهم؟ يقول والله حالي قبلهما كنت أصلي في المسجد متوضي. يقول خلاص هذا ضد حالك. وإذا قال والله ما أدري ما ذكرت الحين الأول أجي أذكر الثاني، نقول مدامك متيقن أنك محدث ومتيقن أنك طاهر عندنا يقين الحدث وما تعلم ماذا قبلهما، فمعناه الآن أنك محدث فتوضأ. هذا معنى يعني مراد وجهل السابق يعني منهما. يقول فعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوف البيت، لا يدل على الوضوء شرط فيه. لا، كما تعرفون الحيض يوجب الغسل، ونحن نتكلم عن الطهارة الصغرى الوضوء فقط. قم أبو الراجح مس المصحف بدون وضوء مثل ما أخبرناكم، أما الجنابة فبالاتفاق ما يجوز. نحن نتكلم عن الوضوء فقط، اسمه باب الوضوء. جنب ما يجوز له مس القرآن ولا يتلوه حفظا، غير الجنب أو من عليه حدث أكبر يجوز له أن يتلو القرآن بالاتفاق حفظا أو أمامه بس ما يمسه. والخلاف في مس المحدث من الوضوء للقرآن، يعني شخص محدث يريد أن يمسك القرآن هل يمسك أو لا؟ مثل ما أخبرناكم الراجح أنه ما يلزمه مس المصحف. لذلك طلاب في المدرسة مثلا إذا كان عندهم درس قرآن ما يلزم المعلم أن يخرج الطلاب يتوضؤون، نقول ما يشترط فيه الوضوء، لكن الأفضل لا شك أن يتوضأ. يقول يتيقن الطهارة والحدث وكان حاله قبلهما الطهارة، فما حاله الآن؟ هو يسألك الآن عن حاله الحين، مشكلة عن حاله، كيف نحل الحالة الحين؟ هو شاك هنا وشاك هنا، طيب الحين وش حاله؟ هو مثل ما أخبرناكم درس اليوم، هو كيف ننظر نحل الأمر هذا. يقول ما سبب وقوع الوسوسة عند أكثر الناس في الطهارة دون غيرها؟ الوسوسة في الغالب تقع في أمرين، في الطهارة وفي الصلاة، والسبب الله أعلم في ذلك إلا أن هذه مكفرات للذنوب، فيسعى الشيطان إلى عدم إتمام هذه العبادة كما من غير مشقة، فمن كان فيه وسوسة حتى يؤدي هذه العبادة فيه مشقة عظيمة. فإذا قيل ما علاج الوسوسة؟ الرقية، يعني نفث الإنسان على نفسه. يعني مثلا لو شخص يقرأ الفاتحة في اليوم 100 مرة وينفث على نفسه، ينفث على جسده، يمسح على يده، يهرب بإذن الله الشيطان منه، لأن الوسوسة من الشيطان. يقول قراءة القرآن في الجوال وهو يمسك الجوال هو يشترط الوضوء؟ حتى عند المشترطين الوضوء يجوز مس الجوال من غير مصحف. ليه؟ لأنها حائل، في حائل، هو ما يمسك نفس الحروف لوسط المصحف، يمسك الحديد. يقول هل يجوز المرأة اختبار القرآن وهي حائض؟ مثل ما أخبرناكم الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن دون مس المصحف إلا بحائل، فلو أرادت المعلمة أن تختبر طالبة وهي حائض يجوز إذا كانت تحفظ، ويجوز إذا كانت تلبس قفاز أو قماش وتفتح المصحف، ويجوز إذا أخذت معها كتاب تفسير وبداخله القرآن، لأن اسمه تفسير وليس بقرآن. ما هو الذي يحرم الحائض؟ يحرم الحائض أن تمس المصحف دون حائل، هذا ما يجوز، لأن الحديث في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيف. هذا جانب. جانب آخر، لا غنى لكل عبد عن القرآن العظيم، فكون المرأة تتوقف عن تلاوة القرآن ربع السنة أو ربع الشهر، هذا فيه ظلمة لقلبها كثير، وليس فيه حديث صحيح يمنعها، فنحثها على تلاوة القرآن كغيرها. يقول يجوز قراءة الحائض من تفسير من تفسير السعدي، هو سماه تفسير، دام اسمه تفسير يجوز. ومثله أيضا غير المسلم المشرك يجوز له أن يمس المصحف المترجم، ويجوز له أن يمس المصحف إذا كان فيه شيء مثل التفسير في داخله، يعني بداخله قرآن وعلى جانبه تفسير، يجوز. يقول هل السعي يشترط له الوضوء؟ لا، بالاتفاق السعي ما يشترط له الوضوء، لأن السعي أصلا كان خارج الحرم بعيد، يعني يبعد عن الكعبة حوالي 300 متر، بعيد خارج البيت، يعني كان أول الكعبة ثم بيوت للناس، ثم بعد ذلك يأتي مسعى بين البيوت، ثم التوسع هذا دخل في الحرم، ولو خارج الحرم. طيب بسألك محمد، أي أقوى حجة، الرجال ولا النساء في القضاء؟ الرجال ولا النساء؟ أي ما رأيته ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم حداكن. طيب بس أي أقوى، رجال ولا النساء؟ النساء. ها يعني لو عندك حق تقول أبوكل حرمة تأخذ حقي، ولا وكل رجال؟ رجال، يعني ما نتاي أقوى الرجال. طيب عطنا الدليل. دليل أيوه، أن الرجال أقوى في الحجة من المرأة. لا لا، تبدين الأجر مسمى، فاكتبوا لها هذا في الشهادة. نعم يا شيخ محمد. ها وشي شد حياة؟ لا، أعطنا أبغى دليل. أول حريم الحين المرأة في مجلس القضاء أطول لسان من الرجل في الغالب، أبغى حديث دليل يعني. نعم محمد أو إبراهيم. ها إيه الله. يقول عن فرعون ولمن أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ها هذا يدل على أن المرأة تتجمل وفي البيع وفي الخصومة لا تفصح. كيف ما تفصح؟ ممكن لسانها طويل لكن تقول أعطيني بيناتك، تقول والله هو ضرب، تبع أعطيني بيناتك والله هو فهمت، هذا معناه، وهذا واقع. المرأة ما تأتي ببيناتها مباشرة، ما تفهم، قصور في عقلها، لأن ما خلقت الخصومة، وكذلك في الشهادة فيها ضعف، فجعلت شهادة الاثنتين مقام الرجل. وعلم النفس يقول المرأة عندها فترة زمنية محدودة تنسى حتى يذكرها آخر، فالله أتى بامرأة تذكرها أو رجل. يعني حدث مثلا 10 دقائق، مرة تذكر 5، رجل لا يستوعبه من البداية حتى النهاية، فإذا ذكرت الله يقول أن تذكر إحداهما، أيوة الأخرى تذكر، إذا قالت إيه والله ذكرت، أيوة. يعني المقصود الرجل أكمل من المرأة في القضاء، وفي الخصومة وفي الشهادة. الله يقول ليس الذكر كالأنثى. وليس معنى هذا أنه ينقص من حق المرأة، لا، لكن المرأة أعطيت أشياء عظيمة الرجل ما يستطيع أن يقوم بها، تربية الابن ورضاعته والاهتمام به من صغره وحمله سواء في البطن أو بعد البطن، المرأة أجلت، الرجل ما يستطيع حمل ابنه نصف ساعة، الأم عندها جلد تحمل ساعتين، فأعطيت أمور عظيمة كبيرة. ومن الخطأ أن تعطى أن يعطى أعمال الرجل المرأة وأعمال المرأة الرجل، هذا الخطأ. تخرج المرأة تبني تختلط بالرجال، هذا خطأ. خطأ أن المرأة تخرج ويجلس بالرجل في البيت يطبخ. الله قال للنساء وقرن في بيتكن القرار، المرأة ليس للرجل.